هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام. أما هنا كان ينبذله النبي الزبيب، هذا أيضا لا يدل على كل يوم ينبذله، لكن كان يحصل ذلك. وقول ينبذ الزبيب في السقاء، الزبيب هو العنب المجفف، وهو عنب خاص، بمعنى أنه ليس كل عنب يجفف فيكون زبيب. في السقاء، السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز المذبوح، يوضع فيه الماء، يوضع فيه اللبن، يوضع فيه النبيذ، فيشربه يوما. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب، لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء من مكروبات، هو والتمر. ففيه فائدتان، الفائدة الأولى في الماء، والفائدة الثانية في طعم الماء، فيشربه يوما والغد وبعد الغد. كم هذه؟ 3 أيام. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى، فإن فضل شيء أهراق، يعني لا يبقيه بعد الثالثة، وذلك لأنه لو بقي بعد الثالثة لصار خمرا، وقد يصير خمرا وأنت لا تشعر، ولا سيما في البلاد الحارة كالحجاز فإنه يصل إليه التخمر. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يريقه إذا تم له 3 أيام، خوفا من إيش؟ من أن يكون خمرا وهو لا يشعر به. أما في وقتنا الحاضر والثلاجات موجودة الآن، فيمكن أن يبقى النبيذ لمدة طويلة، ونأمن أمنا تاما من انتقاله إلى الخمر، لأنه يبقى باردا ولا يتخمر. فالتقييد ب3 أيام إنما يكون حين يحتمل أن يكون خمرا، أما إذا أمن ذلك كما هو المعروف الآن فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو خلل الخل قبل أن يتخمر لكان ذلك حلالا، لأن يوضع لأشياء قبل أن يتخمر ولا يتخمر بعدها ولو طالت مدة. وعلامة الخمر أو علامة التخمر أنك ترى الشراب يعني يحصل فيه فقاعات تشتش مع أنه ما في نار، ولكن لا ليس منه ما يوجد الآن في بعض العلب، في الآن علب إذا فتحته ما شاء الله إيه تطيش عليه، هذا لا ليس خمر. لكن الخمر إذا بقي هذا النبيذ بقي مدة مع الحر يربو ويزيد، ترى أنه تشتش وترى أنه كالإسفنج، هذا خمر. والعجيب أن هذا يوجد في كثير من الأحيان في تنك الدبس، تجد أنها يعني قد زبدت وهذه يعني أنها خمر، فلا يجوز الإمساك. وقوله هنا: فإن فضل شيء أراقه، لأن لا يشرب. فنأخذ من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز اتخاذ الإنسان ما يلتذ به من طعام وشراب. من أين يؤخذ؟ سليم من فعل الرسول كان ينبذله، وهذا لا شك أنه تلذذ في الطعام والشراب. وهل هذا أمر محمود أو أمر جائز أو أمر خلاف الأول؟ الأول أنه أمر محمود، إذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم، فما دام الله قد أحله ولا يعد إسرافا فلماذا لا نتبسط بنعمة الله؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه مذموم، أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر، أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع عما أحل الله لك من الأمور المذمومة. احمد الله عز وجل حيث أنعم عليك أنعم على نفسك. وهذا سيد الزهاد وأهل الورع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ النبي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرب النبي بعد 3 أيام. وهذا متى؟ إذا كان احتمال أن يكون خمرا، وإلا فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إراقة الخمر، مشروعية إراقة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يهرق النبيذ بعد 3 أيام، ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر ماذا صنعوا بالخمر؟ أرقوا. ولأن إمساكها لا فائدة منه، لأنها الآن حرام فلا فائدة منه. فهل نقول بناء على ذلك نريق جميع قوارير الأطياب التي فيها كحول؟ نعم، نقول إن كانت لا تستعمل إلا للسكر وجبت إراقتها، وإن كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر، لأنك إن نظرت إلى قوله تعالى فاجتنبوه قلت هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن أن يكون مسكرا. تمامين؟ واضح ولا غير واضح؟ وإن نظرنا إلى التعليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر قلنا هذا في من اتخذه من أجل الشرب، لأن هذا هو الذي يكون فيه العداوة والبغضاء. ولذلك أنا لا أحرمه، يعني هذا الكحول المواد، ولا أستعمله إلا عند الحاجة كتعقيم جرح أو شيء، ولكني لا أحرمه. وقد سبق لنا البحث هل الخمر نجس أو ليس بنجس، وبينا أن الصحيح أنه ليس بنجس، وأنه لا دلالة على نجاسة أو لا دليل على نجاسة. ثم قال وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. إن الله لم يجعل شفاءكم، الجعل ينقسم إلى قسمين، جعل شرعي وجعل قدري. والجعل هنا في هذا الحديث جعل قدري، جعل قدري. والجعل في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا إيش؟ شرع، شرع يا جماعة، كيف شرع؟ لأنه قد جعل قدرا، إذا أن فيها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة، قد جعل الله قدرا لكنه لم يجعلها شرعا. طيب، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، كون صحيح صحيح. ألا يقول قائل إن جعلنا الليل لباسا إنه شرعي؟ نعم له وجه، لكنه بعيد في الواقع. طيب، الجعل هنا لم يجعل شفاءكم أي جعلا قدريا كذا، وكذلك أيضا شرعي لأنه حرم فيما حرم عليك. وقول شفاءكم، الشفاء والإشفاء بينهما فرق عظيم. الشفاء البرء من الأسقام، والإشفاء الهلاك. ولهذا تقول شفاك الله ولا أشفاك، صح؟ شفاك الله ولا أشفاك. ليش؟ لأن شفاء الثلاثي بمعنى أبرأ من المرض، وأشفى أهلك وكنتم على شفا حفة من النار فأنقذكم منها. وأظن أنك لو قلت للعامي شفاك الله ولا أشفاك لعلك تختنق معه، لأنه يقول أولا دعوت لي بالشفاء ثم تراجعت وقلت لا أشفاك الله، ولكن نقول إننا دعونا لك بقولنا ولا أشفاك الله. طيب، وقوله فيما حرم عليكم التحريم بمعنى المنع، ومنه الحرم لمنع القتال فيه، ومنه حريم البئر لمنع التملك حوله، فهو بمعنى فيما حرم أي فيما منع. إذن المحرم ليس فيه شفاء، وتعليل ذلك ظاهر، لأنه لو كان فيه شفاء لكان فيه مصلحة، والله عز وجل لا يمنع عباده ما فيه مصلحة أبدا، كل ما أباح لعباده فهو كل ما حرم على عباده فهو مضر، ولا يمكن أن يحرم عليهم ما فيه مصلحتهم إطلاقا. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا منع التداوي بالحرام، منع التداوي بالحرام وجهه أنه قال لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فإذا انتهك الإنسان المحرم بدون أن يكون له شفاء صار هذا ممنوعا، لأن لا مصلحة منه. ومن فوائد الحديث أن المباح قد يكون فيه الشفاء، لأنه إذا انتهى الشفاء عن المحرم فمفهومه إمكان ذلك في الحلال، وهو كذلك، وهناك أشياء جاء الشرع بكونها شفاء، وأشياء علمت بالتجارب، فمما جاء به الشرع العسل، قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ومن الحبة السوداء وتعرف عندنا في القصيم بالسميرة، وعند المصريين حبة البركة والكمون الأسود. طيب، وفي ناس يسمونه السنير. على كل حال، المهم أنها معروفة، هذه جاءت السنة في أن فيها شفاء، وكذلك الحجامة فيها شفاء، وكذلك الكي فيه شفاء، وهناك أشياء علمت بالتجارب، تجارب الناس بها وجدوا فيها الشفاء. فإن قال قائل إذا اضطر الإنسان إلى التداوي بالمحرم فهل يجوز؟ الجواب لا، ولو اضطر، بل نقول لا تمكن الضرورة للتداوي إلا بأشياء معلومة، كما لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاء هذا ربما يعلم بالضرورة، لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة، لأن الضرورة لا بد فيها من أمرين بارك الله فيكم: الأمر الأول الإلجأ إلى هذا العمل، والثاني ارتفاع الضرورة به. انتبه، الإلجأ إلى هذا العمل، عبد الله معنا، الإلجأ إلى هذا العمل إلى هذا الفعل المحرم، والثاني ارتفاع الضرورة به. والدواء، هل الإنسان ملجأ إليه إلى هذا الدواء بعينه؟ لا، قد يتداوى بغيره وقد يشفى بلا تداوى، وكم من ناس شفاهم الله بلا تداوى. طيب، الثاني، هل إذا تداوى الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض؟ لا، ممكن، لكن هل يرتفع يقينه؟ لا. إذن ارتكاب المحرم مفسدة محقق، وحصول الشفاء غير محقق، فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم المحقق بأمر غير محقق؟ لا. فإن قال الإنسان يرد عليكم أن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليه، قلنا لا يرد عليه، لا يرجع عليه. اولا لان اندفاع ضروره الجائع لا يكون الا بالاكل فهو مضطر، وثانيا انه اذا اكل ارتفعت الضروره واستفاد من الاكل فلا يرجع عليه. اشتهر عند العام عندنا ولا أدري هل اشتهر عند المصريين إذا كان محجوب يدري عن الموضوع، اشتهر عندنا أن لبن الحمارة يشفي من السعال، السعال كحل، حتى وضعوا قاعدة وهي إيش؟ كيف؟ إيش؟ أين؟ صحيح. يقولون دواء الشهاقة، الشهاقة نوع من السعال شديد، لبن النهاقة، النهاقة هي الأنثى من الحمير، وهذه قاعدة من أفضل القواعد، من أفضل القواعد، ولا يمكن أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء. فإن قيل قد وقع ذلك وارتفع المرض، يعني كان مجرد، نقول إن المرض ارتفع عنده لا به، امتحان من الله عز وجل. وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء، لأن ما وقع بالشيء فهو سبب، الشيء سبب له، وما وقع عنده فهو وقت فقط. ولكن نعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببا للشفاء إطلاقا. يقولون إن هناك أمراض جلدية، أمراض جلدية ينفع فيها دم بعض الحيوانات أو شحم بعض السباع، فهل يجوز التداوي بها؟ أي ما هو أكل ولا شرب. نعم نعم يجوز يجوز، لكن إن كانت نجسة فالواجب عند الصلاة أن يتطهر منها، وقد ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في أول كتاب الجنائز على أنه يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانا لا أكثر، لأن هذا لم يصل إلى الجوف وربما ينفع. وهذا لو قال قائل يرد عليكم إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه، قلنا إن الله لم يحرم علينا أن ندلك أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. سأله عن الخمر يصنعها للدواء كالصيادلة مثلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. لماذا؟ لأنها محرمة، والمحرم داء، إن الله لم يحرمه إلا لمضرته. ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهي داء، وهذا أبلغ مما لو قال إن ذلك حرام. لماذا كان أبلغ؟ لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها وعدم استعمالها للدواء. هذا الحديث يكون مؤيدا للحديث الذي قبله، لكن الذي قبله أعم. فإن قال قائل يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس، يتداوى بها الناس، قلنا إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس، لأنه قد جرب هذا، وإن كان الإنسان يأكلها فننظر إذا كان فيها جزء كبير في هذا الدواء، جزء كبير من السم بحيث يقتل الإنسان، صار استعماله حرام. وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض ولكنه لا يقتل النساء فهذا لا بأس به. ولهذا يقال الآن إن الأدوية الأقراص إن فيها شيئا من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار، نقول إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. إذا قال قائل ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر، أفلا يقال إن الأولى أن تجعل في كتاب الجنائز؟ عبد الله وش المناسبة؟ مناسبة خالد؟ يعني هذه ما تعدو الخمر، الحديث الصحيح مسلم واضح انها بالخمر، ولكن لها مناسبه في باب الجنائز. قبل ذلك جمله معتبره يقول نعم ايش اهم شيء من المنافع الاتجار، لان ما تجرون فيها كثيرا، وهي ايضا قد مثلا تحفز الانسان على النشاط، لان اذا ارتد وضرب يمكن يكون ياخذ حيويه اكثر. نعم شيخ، لو قلنا ان جعل في حديث ام سلمه جعل شرعي فقط، اي لم يجعل في ما حرم عليه. نعم لو قلنا انه جعل شرعي فقط لاستجبنا من معارضه الاطباء العصريين المسلمين في قاده، لكن لو قلنا من جعل قدر يا شيخ وعارض هؤلاء بانه يعني فرديا وعلميا يوجد فيها شفاء، ماذا قلنا في الجواب عن هذا؟ ماذا قلنا؟ حصل عنده ولا به؟ لا شك، لأن لم يجعل شفاءكم، يعني لم يشرع لكم الشفاء في المحرم، ما احتاج أن نقول هذا، لأن أصل انتفاء التشريع مأخوذ من قوله في محرم، ولا يمكن أن يتناقض. لكن إذا جعلنا الجعل شرع قدريا تلاءم أول حديث مع آخر. ايش؟ نعم نعم هذا سؤال جيد. يقول هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان يحل السحر بسحر، كذا لا يجوز ان يحل السحر بسحر لان السحر حرام. فيقال ان الله تعالى بين سبب التحريم، قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ولا تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فاذا كان في هذا السحر منفعه لا مغره انتفى التحريم. ولهذا اجازه ابن المسيب رحمه الله واجازه بعض العلماء، وممن اجازه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في كتاب التفسير تفسيره، قال هذا مصلح واضح. لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة، لا نخشى من غوائل هذه. والفقهاء رحمه الله نصوا على جواز ذلك، قالوا يجوز حل السحر بسحر للضرورة. نعم شرف. بالنسبة لعبد الله مر معنا ما سبق أن الرجل إذا حل إذا كان يصلح إلى حاله بولية مثلا وما شابه ذلك، إن إنه رجح لك أنه لا يحلس لأنه ينتهي يعطي العذر ويشبه هذه مثل الشيخ تشبهها الساحة الغارب لا يتحق إلا بشكل جن، يعني أعطينا فرصة يعطي العذر جن. هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام، على كل حال استخدام الجن يحرم إذا كانوا لا يخدمونه إلا بالمحرم. أو استخدمه في عدوان على الغير في شيء محرم. ايش الساحر قلنا اقل احوال تسوق اذا كان بالادويه او السلاح او الكفر اذا كان بالجن. هذا الساحر يضر يا محمد، الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس، اما الساحر الذي يرفع السحر عن الغير فلا يدخل في هذا التفصيل. نعم، لكن كما قلت لكم لا نفي هذا فتوى عامه، لان يخشى ان السحره يجتمعون فيما بينهم يقول انا ابسحر وانت انكر. نعم، كالشريطيه الذين يتلقون الجلب يقول بعض من بعض ان تحلف وانا بستغفر، يعني احلف على الكذب وانا بستغفر، او يقول مثلا ان تقول والله احلف وانا بقول ان شاء الله، هذا ما صح. نعم احمد، بول الإبل محرم، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به، وبعضهم يقول إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم، وهذا ليس بتعيين، لكنه قد يستقدر فيقال إنه يمنع منه استقداره. لا لا، مو يعني هذا فرق، شيء مستقبل او ترك لا شيء. نعم عبيد الله، ايش اي حديث؟ اي حديث اي؟ نعم نعم اي نعم صحيح، هو حديث عارف ذلك لو كان هذا حرام. لا مو حرام، استعمال النجاسه على وجه لا يتعدى مو حرام. لا مو هو التداوي، لكن هو يقول هذا مو حرام، فهو متداوي بشيء مباح. اذا قلنا ان مثل مسح الجسد بالنجاسه ليس حرام، وش صار؟ صار مما حرم ولا مما ابيح؟ اي مسح الجسد بشيء نجس اذا قلنا غير حرام صار تداوى بما ابيح، لكنه اذا جاء وقت الصلاه لا بد ان يغسله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. إذا مضى على النبي ثلاثة أيام فهل يحرم؟ خالد، ثم إذا أذكر إنه يحرم، أما إذا كان في بلد بارد أو كان يحفظ في الثلاجات فإنه لا يحرم، إنه لا يحرم يتخمر إلا في الأماكن الحارة. يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه، وإلا فلا. طيب، حكم التداوي بالخمر يا سامح؟ لا يجوز التداوي بالخمر. الدليل قول صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حضر عليكم، وقوله انها ليست بدواء انها داء. نعم. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، باب التعذير، اقرا. ناخذنا ما اخذناها. طيب نقرا وناخذ ذات القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعذير وحكم الصائم. ونقل عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزل من فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وبيته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن خيثمة والدارقطني. ابن أبي أخرجه ابن أبي خيثمة أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا شفاء في محرم، فهل يجوز تناول المحرم في الدواء ضرورة آدم؟ ضرورة لأن من شرط تحليل المحرم عند الضرورة أن نتحقق اندفاع الضرورة به، والدواء يتحقق ولا لا؟ لماذا؟ قد يتداوى ولا يشفى، أليس كذلك؟ طيب، فإن أورد علينا مورد شهر، إذا أورد علينا مورد أن الله أباح الميت للمضطر وهي حرام، تندفع الضرورة بها، وأما الدواء لا يندفع. طيب، في أيضا شرط آخر في جواز المحرم الضرورة، ما هو؟ أن يكون ملجأ إلى فعل هذا المحرم. طيب، والتداوى المحرم فيه إلجاء؟ لا، ليس فيه إلجاء. لماذا؟ قد يشفى. نعم. أو يشفى بدواء مباح. تمام. أحسن. طيب، ما هي الحكمة في أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا؟ كمال. إن الله عز وجل يشفى لو كان ما يفيدنا، لكن الله لم يحرم ما يفيدنا، إنما حرم فقط ما يضرنا. يعني لو كان فيه فائدة لم يحرم. تمام. هل يجوز أن نصنع الخمر للدواء؟ لا يجوز. الدليل في أنواع الحرام، قال سائر المسؤول صلى الله عليه وسلم تصنع الدواء، فقال إن الدواء ولا تنحن. طيب، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها داء مع أن فيها منافع؟ أحمد، فيها منافع لكنها لا تصل للشفاء، إنها محرم. نعم، والمحرم لا شفاء. يعني ما ينتج عنها من أضرار يعتبر داء، يعتبر داء، لأن يعني الرسول قال إنها داء، فما ينتج فيها من أضرار يكون داء. طيب، انتهى الكلام على باب حد الشرب. ثم قال باب التعزير وحكم الصائل. الفوائد، اي الفوائد؟ طيب، الفوائد هنا: اولا حرص الصحابه رضي الله عنهم على ان يتعلموا امور دينهم قبل أن يقعوا فيها، خلافا لما عليه الناس اليوم حيث يفعلون الشيء ثم بعد ذلك يسألون عنه إلا ما شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى ذلك في قوله إنها ليست بدواء. ومن فوائده أيضا أن الخمر داء، داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب، وداء حسي لأنه يحصل من المضار بشربها أكثر مما يحصل من المنافع. ثم قال باب التعذير وحكم الصائل. التعذير يطلق على عدة معان، منها النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا، أي تعذروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بنصر. ومنها التأديب كما هنا، والتأديب في الواقع فيه نصرة المؤدب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال أن تمنعه من الظلم. والتأديب يمنع الإنسان من الظلم، فهذا وجه الارتباط بين كون التعذير تأديبا وكونه أيضا نصر. وقولنا إن التعذير هو التأديب، هل يتحدد بشيء معين؟ الجواب لا، التعذير لا يتحدد بشيء معين، قد يكون بالضرب، وقد يكون بأخذ المال، وقد يكون بالإيقاف، وقد يكون بالتخجيل أمام الناس. المهم أنه التعذيب، فكل ما يحصل به التعذيب فإنه تعذيب. ولهذا نرى أن بعض الناس يجلده 100 جلدة ولا تأخذ منه درهم، وبعض الناس بالعكس خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلد. ونرى بعض الناس أيضا خجله ما شئت ولا تأخذ منه درهم، وبعض الناس بالعكس خذ منه الدراهم ولا تخجل. فلكل مقام مقال، فما يحصل به التأديب فهو مشروع أيا كان. ولهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعذير بالمال، ومنه إحراق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال من الغنيمة، فإنه تعذير بالمال لأنه يحلق رحله، ومنه إحراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دكان الخمار الذي كان يبيع الخمر، ومنه تعذيره رضي الله عنه هذا علم التعذير بحلق الرأس، فإنه تعذير أن يحلق رأس الإنسان كما فعل عمر في نصر بن الحجاج، فإن نصر بن الحجاج كان في المدينة وكان شابا وسيما، صارت النساء تتغزل به، فحلق عمر رضي الله عنه رأسه، فلما حلق رأسه ازدادت فتنة النساء به، فنفى عن المدينة. فالمهم أن التعذير يكون بما يحصل به التأديب بأي شيء. وهل يجوز أن يعذر الإنسان بحلق اللحية؟ لا، لأنه لا يجوز أن يعذر بشيء محرم بعينه. وقد كان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعذرون بحلق اللحى، وصار بعض الناس اليوم يحلقون ويؤجرون على من يحلق على حلق لحى، نسأل الله العافية، انقلبت الأوضاع. طيب، هل يجوز التعذير بتسويد الوجه؟ نعم يجوز، لكن بشرط أن لا يكون على الدوام، يعني أن لا يكون دائما، لأن هذا ضرره عظيم. هل يجوز التعذير بأن نركبه حمارا ووجهه إلى ذيل الحمار؟ يجوز؟ نعم، لأن هذا يحصل به إيش؟ التخدير. تخدير رجل من الشرفاء نركبه حمارا وهو يركب خدلك، هذا تعذير جدا. ثم مع ذلك نجعل وجهه إلى عاجز الحمار، هذا أيضا تعذير آخر. فإذا عرفت القاعدة قلت إن التعذير هو التعذيب ويختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. أما حكم الصائل فالصائل في فاعل من صال يصول، وهو المعتدي المندفع، المعتدي المندفع الذي يريد نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك. وهنا بحث، هل التعذير واجب؟ يجب على الإمام أن ينفذه إذا وجد سببه، أو راجع إلى اجتهاد الإمام؟ قال بعض العلماء إنه واجب، وهذا هو المذهب أنه واجب. وقال آخرون إنه ليس بواجب، بل يرجع فيه إلى رأي الإمام. والصواب أنه واجب، الصواب أنه واجب. اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو على مفسده، فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذا. ثم فيما يجب، قال العلماء رحمهم الله يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإن الإنسان يعذر عليها. وعلى هذا فالزنا لا تعذير فيه، ليش؟ لأن فيها حد. وكذلك السرقة لا تعذير فيها لأن فيها حدا، فيكتفى بالحد عن التعذير. ولا كفارة الوقت في نهار رمضان مثلا لا تعذير فيه، لماذا؟ لأن فيه كفارة. ثم البحث الثاني، هل يتحدد التعذير بعدد معين من الجلدات بحيث لا يزيد عليها؟ في هذا خلاف، نذكره على هذا الحديث عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، لا يجلد بالرأس، على أنها خبر، جملة خبرية، لأنها في الرفع تكون لا نافية والفعل المضارع مرفوع، ولكن هي خبرية لفظا طلبية معنى، فهو نفي بمعنى النهي. وقول 10 أصوات الصوت معروف، الصوت هو عبارة عن جلد أو نحوه يفتل ثم يضرب به، وقد يطلق على مجرد العصا ونحوه، إلا في حد من حدود الله. في حد اختلف العلماء ما المراد بالحد، هل المراد بالحد العقوبة المقدرة شرعا كمئة جلدة بالزنا وثمانين جلدة بالقذف، أو المراد بالحد الحكم سواء كان واجبا أو محرما فيعذر بترك الواجب ويعذر بفعل المحرم؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح الثاني أن المراد بالحد هنا حكم الله عز وجل. وقد سمى الله تعالى أحكامه حدودا، فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال تعالى في ختام آيات المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والآيات في هذا متعددة فعليه يكون المراد بالحد هنا إيش؟ الحكم إن كان واجبا فيجلد حتى يقوم بالواجب وإن كان محرما فيجلد حتى يكف عن المحرم. طيب في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وقد عرفتم المراد بالحد واختلاف العلماء فيه. فإذا قال قائل على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي فما المراد بقوله لا يجلد إلا في حد؟ قلنا لا يجلد هذا منصب على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بما يخل بالمروءة من أجل إخلاله بالمروءة مثل أن يقول لولده يا بني إني قد دعوت فلانا وفلانا انتظرهم بعد صلاة العشاء فأهمل الابن ذلك فللأب أن يجلده إلى 10 جلدات ولا يزيد على 10 جلدات. طيب هذا على قول بأن المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا تحريم الزيادة على 10 جلدات فيما يؤدب به الإنسان ولده، وأما إذا كان في حق في حكم شرعي فيجلد أكثر من ذلك. وهل يمكن أن نقول إننا لو وجدنا رجلا قد خلى بامرأة وباشره وقبلها وراجعها عدة ليال نقول نعذره بإيش؟ بما دون 10 جلدات أو 10 جلدات فأقل. هذا لا يمكن أن يصلح الناس. وعلى القول بأن المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة يقولون إنه إذا وقع مثل هذه القضية فإننا نجلد المرأة والرجل 10 جلدات فأقل، ومعلوم أن هذا لا يصلح الخلق. أما على القول الثاني الصحيح فإننا لنا أن نجلده أكثر إلى 20 30 40 50 60 70 80 90 99، ولا نصل إلى المئة. لماذا؟ لأن الزنا أعظم من هذا الفعل ومع ذلك عقوبته 100 جلدة. ولهذا لا يزاد في التعزير بل لا يبلغ في التعزير الحد إذا كانت المعصية من جنس الذي فيه الحد. أفهمتم الآن؟ لا يبلغ بالتعزير الحد فيما كان من جنس ما فيه الحد. واضح؟ طيب تقبيل المرأة، الخلوة بها، مباشرتها، السفر بها وما أشبه ذلك لكن بدون زنا لا يبلغ به 100 جلدة. طيب رجل مثلا اعتدى على الناس صار يغضب هذا وينهب مال هذا ويشتم هذا، هل يمكن أن نعذره ب100 جلدة أو أكثر؟ يمكن. لماذا؟ لأن هذا ليس من جنس الزنا فلنا أن نعذره لذلك، لأن هذه أعمال لا علاقة لها بالزنا الذي فيه الحد. من فوائد هذا الحديث الرفق بالأهل والأولاد بحيث لا نجدهم أكثر من 10 جلدات فيما يتعلق بالتأديب والمروءة وما أشبهها. فإن قال قائل هذا حد في العدد، فهل هناك حد في الكيفية أو في الصوت؟ نقول نعم، لا بد أن يكون الضرب غير مبرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس: ولكم عليهن، أي الزوجات، أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر. ويشترط أيضا أن لا يكون في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ضرب الوجه. أما الصوت فيجب أن يكون الصوت صوتا ليس جديدا ولا خلقا، ليس جديدا فيؤثر ولا خلقا فلا ينفع بالتأثير، لا بد أن يكون وسطا. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. أقيلوا يعني اعفوا واسمحوا، ومنه إقالة البيع، أن رجلين إذا تعاقدا عقد بيع ثم طلب أحدهما الفسخ فوافقه الآخر يسمى هذه إقالة. فالمراد بالإقالة هنا العفو والسماح. وقول ذوي الهيئات، ليس المراد بذوي الهيئات هيئة المنظر، المراد ذوي الهيئات أي ذوي الشرف والسؤدد من الناس، لأن الناس يختلفون، فذوي الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا الشيء تأثيرا بالغا والآخرون لا يهتمون به. إذن المراد بالهيئات إيش؟ الشرف والسؤدد، وليس المراد هيئة الإنسان بأن يكون له هندام يصلحه ويعمل عليه ويرجل الشعر ويدهن دائما ويلبس ثياب كل في الصباح ثوب وفي آخر النهار ثوب، نعم، وهو أيضا قامته طويلة وجهه جميل، هذا ما هو هذا المراد. المراد بالهيئات الشرف السوري. وقوله عثرات جمع عثرة وهي الزلة، وذلك بفعل ما لا ينبغي أن يفعلوه إلا الحدود، فإن الحدود لا تقال من أحد مهما كان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذا الحديث فوائد متعددة، منها مراعاة حال الشخص في التعزير، مراعاة حال الشخص في التعزير، وأنه ربما نعزر فلانا على هذا العمل ولا نعزر فلانا. فإن قال قائل: لو ظهر هذا في المجتمع لكان فيه ضرر كبير، إذ أن العامة لا يفرقون بين التعزير والحد، إذ سيقولون مثلا: لماذا حبس فلان لما فعل كذا ولم يحبس فلان؟ قال: لأنهم ذوي الهيئات. حينئذ ينفر الناس، فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا يشترط فيه أن لا يتضمن مفسدة أعظم من إهانة هؤلاء الشرفاء، فإن تضمن مفسدة أعظم فإنه لا بد أن يعامل كما يعامل غيره. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشرع، وذلك بتنزيل الناس منازلهم، وهذه من أهم ما يكون في معاملة الخلق، أن تنزل الناس منازلهم، حتى في الدعوة إلى الله ينزل الناس منازلهم، منهم من يدعوه باللين واللطف، ومنهم من يكون بالعكس، حتى قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لا يجادلون بالتي أحسن بل بالتي هي أشد وأشق لأنهم معاندون ظالمون. ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود لا يمكن أن تقال عن أحد ولو كان من أولياء الآية بقوله إلا الحدود. فالحدود لا تقال عن أحد حتى لو أن الذي فعل ما يجب الحد من أقرب الناس إلى ولي الأمر فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحد وأن لا تأخذه في الله لوم ولا لائم. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت يعني من إقامة الحد فأجد في نفسي يعني أجد في نفسي قلقا وندما إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته يعني لو مات أديت ديته. طيب أخرجه البخاري أخرجه أبو داود وفيه قال علي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا وإنما قلنا نحن. وهذه الزيادة صحيحة. طيب في هذا الحديث دليل أو في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه دليل على مسائل. أولا أن الإمام يجب عليه أن يحتاط في إقامة الحد بحيث لا يصل إلى الموت. وثانيا أنه لو مات المحدود بالحد فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن الحد معدون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هذا القائد ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وأضرب لكم مثالين لتوضيح القاعدة هذه وهو مفيدة. إذا جنى على شخص جناية جرح أو كسر ثم سرت الجناية فهل يضمن الجاني؟ نعم يضمن الجاني لأن جنايته غير مأذون فيها. ولو أن اقتصدنا من الجاني ثم سر القصاص إلى أكثر مما اقتصدنا فإنه لا يضمن لأنه مترتب على أمر مأذون فيه. ومن فوائد هذا الأثر أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد لأنه يعني صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا. ولأنه لو كان حدا لم يكن في نفس علي شيء كسائر الحدود. ومن فائدة هذا الحديث أو الأثر أن خطأ الإمام عليه يعني لو أخطأ في الحكم فإن الخطأ يكون عليه من ضمانه لقوله لوديته. ولكنه ليس بصريح في أنه يكون عليه نفسه إذ من الجائز أن يكون في بيت المال. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله أن خطأ الحاكم يكون في بيت المال يكون في بيت المال لأنه يتصرف للناس. فإذا كان يتصرف لهم فكيف يضمن ما يترتب على فعله مع أنه مجتهد. طيب ثم قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. من شرطية فعل الشر غسل، جوابه فهو شهيد. ومعنى قتل دون ماله أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد. لا ما عندنا بعد عندنا بعد ما يضر. طيب يقول فيكون هذا المقتول شهيدا لأنه دافع بحق. فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في النار. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتيه الإنسان يقول أعطني مالك قال لا تعطيه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. وذلك لأنه صائم معتدي فيكون في النار والعياذ بالله. أما هذا فإنه يكون شهيدا. ولكن قال العلماء يجب أن ندافع الصائل بما هو أسهل فأسهل. فمثلا إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنتهي فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره. وإذا لم يفع به هذا وأمكن للمسؤول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب. وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن انتفاعه بذلك واندفع بالضرب فليضربه. فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المسؤول عليه فله أن يقتله، له أن يقتله. إلا في مسألة واحدة إذا خاف أن يبادره بالقتل فله أن يبادره بالقتل. يعني لو أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أنه أو غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث فله أن يبادره بالقتل لأن هذا لا يمكن مدافعته. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز مدافعة الإنسان عن ماله، ونأخذ ذلك من كونه إذا قتل يكون شهيدا. ومن فوائده أيضا أن المقتول ظلما شهيد، ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة، والقول الثاني أنه شهيد في الآخرة فقط، والثاني هو الصحيح أنه شهيد في الآخرة. وبناء عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وبناء على القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. فإن قال قائل ألا يصح قياسه على من قتل في سبيل الله يا عبد الله بن عامر؟ لا يصح. وش لماذا لا يصح القياس؟ لأن المقاتل في سبيل الله إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا، ولأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه وذهب إلى الخطر. أما هذا فإنه مدافع فقط، فبينهما فرق. ولهذا كان القول الراجح أن المقتول ظلما يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله، وذلك مأخوذ من قوله فهو شهيد. ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله؟ قال الفقهاء إنه لا يلزمه أن يدافع عن ماله. قال إنه لا يلزم، لأن المال لو ذهب يخلف الله غيره. وقال آخرون بل يجب أن يدافع عن ماله لأن ماله محترم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما سئل أرأيت إن قاتلني، قال إيش قاتله، فأمر بمقاتلة. ولأننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح باب لمن للصائلين أن يصولوا على الناس. وهذا القول أعني وجوب المدافعة أقرب إلى القول بأن ذلك على سبيل الإباحة. طيب هل يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله؟ نعم نعم يجب قولا واحدا، وذلك لأن المدافع عن النفس أوكد من المدافع عن المال. لو أراد أحد أن يقتلك مثلا أو أن يهتك عرضك وما أشبه ذلك فلا تمكنه من هذا. طيب وهل يلزمه أن يدافع عن مال الغير؟ ينبني على الخلاف في المدافع عن مال. هل يلزمه أن يدافع عن الغير؟ نعم، إذا كان الغير معصوما وله حرمة فإنه يجب أن يدافع عنه. ثم قال وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عوفجة. انت الوقت طيب على قول من يقول أنه شهيد في الدنيا والآخرة. نعم. هل يقول أنه يذكر في المكان الذي قتل فيه أم يذكر في مقابر المسلمين؟ إذا قلنا بذلك صار في المكان الذي قتل فيه، لكن إذا لم يكن، إذا لم يمكن دفنه في المكان الذي قتل فيه مثل أن يقتل في بيته أو في المسجد أو في السوق حمل إلى المقبرة. ها؟ نعم. لا لا ما تصدق، يعني كونه مخالف للمروءة أقوى من كونه عق والديه، والصبي في الغالب لا يعرف العقوق إنما يعرف المخالفة فقط. بارك الله فيكم، ما معنى قولنا أنه يكون شهيد فلان؟ نعم نعم. اي نعم. لا على كل حال الشهداء يختلفون، حتى الشهداء في القتال يختلفون. يعني يشفق كل ما الشهيد من المؤمنين. اي نعم نعم، كل ما ثبت الشهيد في الاخره فانه يثبت له، لكن الشهداء درجه لا بد منها. شيخ رحمه الله، لو قال قائل ابو طلول ما جلس الحد اكثر من 10 جلسات، ما جلس ايش؟ ما جلس اكثر أو ما جلد عموما يعني 10 جلدات، اتفق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، يعني ما جلد في معصية. قصد؟ نعم. يقال إنه جلد إلى 40، لأن عقوبة شارب الخمر إذا تأملتها وجدت أنها ليست بحد، والصحابة يكاد يكونون مجمعين على هذا. ولهذا أعجب من نقل بعض العلماء الإجماع على أن عقوبة شارب الخمر حد. سبحان الله، كيف الإجماع والصحابة كلهم في حضور عمر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وغيرهم على أنها ليست بحد. نعم. الشيخ اتحاد نوع الرجل والرجل والمرأة والمرأة، هل له تعذير؟ اي نعم. لا لا، تعذير بالغ، لأنه وسيلة إلى الزنا والعياذ بالله، أو إلى اللواط كالرجل مع رجل. نعم. ليس المضمون، مثلا تعدى بالقطع مثلا الى ما بعد الوقت او تجلس فضربه قوه او تجلس مقتل. نعم. هذا موجود. اي نعم. وماشي على القاعده يا محمد. ما ماشي على القاعده. هل ماذون لك ان تزيد؟ لا. او تبالغ؟ طيب. وعلى القاعده. نعم. كيف؟ إذا قدرت فجدت أو أقضى أيضا. نعم. إيش؟ من غير إيش؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ العصا هو نوع من الصور. لكن شارب الخمر كان الصحابة يجدون بالنعال يردوه بالنعال وبأطراف الأرضية. إيه نعم. أما الحد فلا بد من الصور. نعم. نعم. في وقت إيه ولا بد. هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى شرح وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها لأن الحديث اللي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليه الدفع. نعم. أي نعم لأنه قتل لمدافعة عن الحق. نعم. إذا لم يندفع إذا لم يحصل التأديب الجابر على كل حال الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته شدة أولين الواجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة فإذا رأى من المصلحة أن يطلب 2000 جلدة فالله يمنع العداء. نعم. لا بأس لا بأس. كيف؟ قد يكون بغير قتل يعني لم يدفع إلا بقتل فاقتله. وكذلك يقول لو قال لا لو قال نقول هذا مكره هذا اللي دافع عن نفسه مكره ولا يتمنى ان ياتي الصالح لكن المجاهد في سبيل الله مقبل فرق عظيم بين هذا وهذا ثم هو بالحقيقه يعني لو قدر ان احدا من الناس تذبح لهذا وانه قصد بقتل هذا الصائل او مدافعه هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين لو قدر ان احدا تنبه لهذا فان اكثر الناس لا تنبههم لذلك اكثر الناس يسهمون لان يدفع عن نفسه وعن ماله. نعم. ها؟ لا الا اذا انطبق عليه الحد وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البناء أو في الصحراء فهؤلاء ينطبق عليهم حد وإن بعد العقوبة تناسب الفعل. أي نعم هو غالبا إذا وجه الأمر بالعموم هكذا فهو للولاة لولاة الأمر. كيف؟ إيه خاطر الأمة الذين يأتون بعد هي توجه. نعم. لو قال قائل الثاني هذا اضرب وجهك، او يعني ضرب معنوية. الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، صريح هذا في سبيل الله. لا تبعدون شوي. نعم. هل يجب على الإمام أن لا يزيد على سبيل الخوف في مقبل امرأة ومرأة؟ أي. نعم. لا يزيد على سبيل الخوف. ها؟ إيش؟ أي. لا، ربما يقال إذا كان طيبا أنه أن جنس الحد الذي يجب عليه ليس كجنس الصوت، فله أن يزيد. قد يقال هذا ويحتاج إلى نظرة. نعم. إيش؟ نعم. كنت أتوقع من الأخ جمال أن يقول تعزير عمر بحلق الرأس. الآن لو حلقنا رأس الإنسان الذي ذهب إلى الحلاق ليحلق رأسه، معنى كفيناه حجة الحرب، فهل نجعل هذا تعزيرا؟ في وقتنا الحاضر ليس بتعزير، هذا مرفوع، لا يؤثر. بل يقول جزاكم الله خير، كان معي 10 ريالات أو 5 ريالات أعطيها الحلاق، كيف تقول؟ وأما نفيه إياه عن المدينة فهذا فيه مصلحة. أولا كفوا أهل المدينة عن شره، يعني ما أنهم يكفون عن شره ولا يحصل فيه تغزل ولا غير، لأنه بدأت النساء تغزل به حتى تقول هل من سبيلي إلى خمر فأشربها، أم من سبيلي إلى نصر من حجاج. والشيء الثاني أنه في البلاد الغربة ربما تستغرب حاله، أو ربما يكون هناك من لا يهتم به، لأن البيئات تختلف. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي علينا حديث واحد في الباب السابق، وعلى هذا فلا تسميع الليلة، ليس به تسميع. نأخذ درس جديد. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله؟ لها معنيان او اختلفوا فيها. نعم. الاول انه العقوبة الشرعية، والثاني يعني فيزاد على العشر. طيب، على الوجه الثاني يا شراب، هل هناك جلد في غير حقوق الله؟ ما هي؟ نعم، يعني إساءة الأدب مع الأب والأم والأخ الأكبر وما أشبه ذلك، هذا ربما يضرب يتأدب لكن لا يزاد على شيء. هذا القول هو الراجح. طيب، ما هي الحدود التي فيها الجلد؟ نعم، الحدود الشرعية التي فيها الجلد، يعني العقوبات المقدرة. نعم، حد القذف. العامل لا رجحنا ان شرب الخمر عقوبه تعزيريه حتى احنا حد اللواط على قول من يجعله بمنزلة الزنا اما الصحيح فان حده القصد طيب رجل من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم والاستقامة فعل ما يوجب التعذير أدى الله العوف هل للإمام أو نائب الإمام الحق في أن يعفو عنه الدليل نعم هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعذير راجع لاجتهاد الإمام؟ نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعذير راجع إلى اجتهاد الإمام؟ نعم. في إثباته وإسقاطه وكيفيته. طيب. وهذا هو الصحيح. وقيل أن التعذير واجب. ولكن ما دمنا نقول ان المقصود بالتعذير هو التأديب واقامه الناس فانه قد يكون من الاحسن ان لا نعذره بجلد واحد لماذا كيف يا محشوم ها إيه لكن تخطى الرقاب سؤال تخطى الرقاب هل سمحوا لك سمحني له لا حق الغير اذا كان في ساعه لا انا اشوف ارى كدت ان تسقط قبل قليل من هنا مع المضيق لكن لا بد تستسمح من الذي قال لا نسمح استسمح منه عرفته استثنى نعم ما هو الآن طيب هل يجوز أن نسقط الحد عن شخص من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم حد لا يسقط هل عندك دليل على أنه لا يسقط الحد عن من كان من ذوي الهيئات والمرؤات نعم نعم أحسن تمام ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد فهو شهيد طيب هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال؟ لا وعلى هذا فلا يجب الدفاع عن المال. طيب هل مثله الدفاع عن النفس أحمد؟ لا الدفاع عن النفس واجب طيب العرض واجب لأنه لا يباح بأي حال من الأحوال لكن المال يجوز للإنسان أن يتبرع به لأي واحد من الناس أليس كذلك أما نفسه لا يجوز أن يتبرع بها لأحد عرضه لا يجوز أن يتبرع به لأحد فلهذا وجب الدفاع عن النفس وعن العرض لأنها لا تباح بالإباحة وأما المال أجب أحمد فيباح بالإباحة لو قلت الواحد خذ هذا المال هدية يجوز يقبل طيب إذن يستباح بالإباحة لذلك لا يجب الدفاع عنه أما الدفاع عن النفس فهو واجب يجب أن يدافع عن نفسه

وقد يكون بالعكس، لو قتله لثارت القبائل لأنه من قبائل مثلا قوية كبيرة فتثور ويحصل بذلك فتنة. فالحاصل أنه في غير الفتنة حكم انتفاء النفس واجب، في الفتنة لا يجب، لكن ينظر الإنسان للمصلحة، قد تكون المصلحة في المدافع ولو بالقتل، وقد تكون بعدم المدافعة، والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة، لأن تقديم المصالح العامة هو شرع الله وقدر الله، يعني يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. أرأيتم مثل المطر مصلحة عامة ولا خاصة؟ عامة، لكن يأتي إنسان صب السقف قبيل نزول المطر، ما حكمها؟ ما شأن هذا المطر بالنسبة له؟ ضرر، ضرر، لكن هذا الضرر يزول ويضمحل. فالحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل، وله الحكمة البالغة في تقديم إيش؟ المصالح العامة على المصالح الخاصة. فأنت انظر في حل الفتنة، هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن تمسك عن الدفاع؟ افعل ما ترى أنه مصلحة، لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع، يجب أن تدافع. وبهذا نعرف أن من قاتل ليستشهد، قاتل ليستشهد، فهل يكون شهيدا؟ لا تتعجل، إذا قاتل ليقتل فهذا ليس بشهيد، وإن قاتل ليستشهد بمعنى ليكون قتاله لإعلاء كلمة الله فهو شهيد، والنية لها أثر بالغ، لأن بعض الناس يظن أنه إذا قتل في الجهاد فهو شهيد بكل حال، وليس كذلك. ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تقتل، إنما الشهادة أن تذهب لتقاتل لتكون كلمة الله العليا، حينئذ إذا قتل فأنت شهيد. فالقتل ليس مقصودا لذاته، القتل في الجهاد ليس مقصودا لذاته، المقصود أن تكون كلمة الله العليا، فإذا قتلت من أجل ذلك فأنت شهيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد، كتاب الجهاد. ذكرنا فيما سبق أن العلماء صنفوا تصانيفهم على ثلاثة وجوه: كتاب، والثاني، والثالث فصل.